أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خب قلنا إن سيرة المتشرعة قائمة على العمل بظواهر كلمات الأئمة، يعني العمل بالكلمات التي كانت عندهم ظاهرة في معنى، فكانوا يعملون بهذا الظهور، بمعنى أنه عندما كان الكلام ظاهرا عندهم في معنى كانوا يكتفون بهذا الظهور في مقام فهم مراد الإمام، في مقام فهم مراد الإمام كانوا يكتفون بهذا الظهور، بعد ما يستوضحون حتى يحصل لهم القاطع بأن مراد الإمام هذا، لا، هم كانوا يعتبرون هذا الظهور أمارة على أن هذا المعنى الظاهر من اللفظ هو المراد، هو المراد الحقيقي للإمام، هو المقصود. هذا معنى أن الظهور كان عندهم حجة. وقلنا أن الدليل على ذلك، الدليل على أن سيرتهم كانت على حجية الظهور، هو أنه لو لم يكون كذلك، يعني لو لم يكونوا يعملون بالظهور، إذن فلا بد من أن نفترض أن هناك بديلا كانوا يعملون به ويأخذون به في مقام فهم الحكم الشرعي من الإمام غير الظهور. خب هذا البديل أفرضوا من قبيل مثلا اليقين، قد يقول قائل أنه هم لم يكونوا يعملون بالظهور، كانوا يعملون باليقين، إذا تكلم الإمام بكلام كان يحصل لهم اليقين بمراد الإمام، خب اليقين حجة خرج عن بحث الظهور، أو كان يحصل لهم الإطمئنان بمراد الإمام، والإطمئنان حجة بعد ما يحتاج إلى ظهور، أو أنه كانوا يعملون بالاحتياط عندما يقول لهم الإمام شيء وهم يشوفون أن الكلام له ظهور في معنى، واحتمال معاكس هم موجود أنه لعل المقصود معنى آخر، فكانوا يحتاطون ما يعملون بهذا الظهور، كانوا يحتاطون مثلا، أو كانوا يأخذون بخلاف الظهور مثلا. على أي حال لو كان هناك بديل للظهور أيا كان، يقين، اطمئنان، احتياط، الأخذ بخلاف الظاهر وما إلى ذلك، لو كان هناك بديل من هذا القبيل وما شابه لوصل إلينا، لانعكس هذا البديل إلينا، لانعكس علينا، يعني عمل المتشرع في عصر الأئمة بشيء بديل للظهور مثل اليقين أو الاطمئنان أو الاحتياط، هذا يستقر وينعقد وما ينعكس علينا، هذا بحساب الاحتمالات احتماله جدا ضعيف. لو كان هناك بديل من هذا القبيل بحيث كان عمل المتشرع عليه، عمل المتشرع مو واحد واثنين، يعني المتشرع وأصحاب الأئمة والفقهاء من أصحاب الأئمة كلهم كانوا ما يأخذون بالظهور، كانوا يأخذون بذاك البديل، كلهم يأخذون بذاك البديل ولا ينعكس هذا في الروايات، في التاريخ، في في في في في السيرة أبدا، وهذا احتماله جدا ضعيف، يعني حتى خبر واحد هم ينقل في هذا المجال أنه كان المتشرع مثلا يأخذون بشيء آخر بدلا عن الظهور، مع أن هذا لو كان واقعا لكان من المفروض أن ينعكس علينا، لأن هذا حدث مهم وفريد وملفت للنظر، يعني هذا مطلب ليس مطلبا جانبيا في فهم الأحكام الشرعية واستنباط الأحكام الشرعية من كلمات الأئمة، هذا ليس أمرا جانبيا أنه في مقام فهم الأحكام من كلمات الأئمة المتشرع كانوا يأخذون طريق اليقين، أو كانوا ينهجون نهج الاحتياط لا يأخذون بالظهور، لو كان هكذا لكان ينعكس علينا. لا نحتمل أبدا أن يكون قد وقع مثل هذا الحدث واقعان، وكان هذا هو مبنى فقهاء عصر الأئمة عليهم السلام والمتشرعة، يكون هذا مبناهم، ثم لا يشار إلى هذا أبدا لا في فقه ولا في أصول ولا في رواية ولا في سيرة ولا في تاريخ، ماكو منا عين ولا أثر أبدا. هذا احتمال أبدا يعني غير وارد، بل نقطع بأنه لو كان كذلك لوصل إلينا، ولو ضمن أخبار أحد ما يصير ضمن تواتر، لكن على الأقل كان المفروض أن ينعكس علينا من خلال أخبار الأحد، والحال أنه ما كلش. كل من كتب في الأصول من الأول إلى الآن بنى على حجية الظهور، لم يتعرض إلى بديل للظهور يكون هو الحجة، يكون هو المعتمد عند المتشرع في عصر الأئمة. لم يذكر أبدا من قبل أصولي ولا فقيه ولا راوي، لم يذكر بديل للظهور يعتمد عليه كان في فهم الحكم الشرعي من كلمات الأئمة عليهم السلام. خب هنا قد يأتي هذا التوهم، وهو أنه قد يقال ويتوهم أن المتشرعة بل كانوا يعملون بالظهور، هذا لا نناقش فيه، لكن كانوا يعملون بالظهور من أجل أنه كان يحصل لهم الإطمئنان غالبا يعني 99% أو 98% من الموارد، من موارد الظهور كان يحصل لهم من هذا الظهور الإطمئنان بأن هذا المعنى الظاهر هو مراد الإمام، فكان يحصل لهم غالبا الإطمئنان من الظواهر بأنها هي المرادة وهي المقصودة. وبهذا الاعتبار لذا نرى أن عملهم بالظواهر لم يشكل ظاهرة فريدة وملفتة للنظر، حتى تقول أنه لو كان للظهور بديل وكانوا يعملون بذاك البديل لنقل إلينا لوصل إلينا، لم يكن ملفتا للنظر، عملهم كان طبيعي، عملهم أنه كانوا يعملون بالظهور، بس شنو؟ بسبب أنه كان يحصل لهم من الظهور الاثمينان بالمراد، وهذا ما يفيدنا. التوهم هكذا يقول هذه السيرة لا تجدينا، سيرة قائمة على العمل بالظهور بسبب أن الظهور كان يسبب لهم الاثمينان، وهذه في الواقع سيرة على حجية الاطمئنان، خرجتم عن البحث، نحن كلامنا في السيرة على حجية الظهور، يعني نريد أن نرى أن المتشرع هل كانوا يعملون بالظهور بوصفه ظهورا بما هو ظهور، يعني لأجل أنه ظهور كانوا يعملون به، أو لأجل أنه كان ينطبق عليه عنوان آخر هو حجة وهو الاطمئنان. التوهم يقول لا، غالبا كانوا يعملون بالظهور من باب أنه كان يحصل لهم الاطمئنان بأن هذا المعنى الظاهر هو المراد، ولذا لم يكن هذا حدثا فريدا وملفتا للنظر حتى ينقل إلينا، باعتبار أنه عندما كان يحصل لهم الاطمئنان بشكل طبيعي، كان يحصل لهم الاطمئنان في أغلب الموارد من الظهور، خب هذا بعد غير شيء ليس غير طبيعي حتى يلفت النظر حتى ينقل، شيء طبيعي، والأشياء الطبيعية خب ما أكثر أن الأشياء الطبيعية التي تحدث في التاريخ ولا تنقل، لأنها ليست ملفتة حتى تنقل، ليست فريدة. الحدث إذا يكون غريب، إذا يكون غير طبيعي، المفروض أن ينقل، يسجل في التاريخ لأنه شيء عجيب ينقل. أما هذا لا، ما نقل إلينا باعتبار أنه كان طبيعي، حصول الاطمئنان لهم في أغلب الموارد حصول الاطمئنان لهم من الظهور، فلذا عملوا بالظهور لأجل أنه حصل لهم الاطمئنان، وبالرغم من ذلك لم ينقل إلينا نحن لأنه لم يكن حدثا فريدا وملفتا للنظر حتى ينقل إلينا. هذا توهم، هذا التوهم يرد عليه أنه لا، ليس الأمر كذلك. من الواضح أن أكثر مراتب ودرجات الظهور، طبعا الظهور له مراتب كما سوف يتضح من خلال البحث عن حجية الظهور، هناك ظهور قوي جدا يعني قريب من النص، أكو عندنا ظهور قوي وأكو عندنا ظهور رغم أنه ظهور لكن ليس ظهورا قويا. فمن الواضح أننا لو استثنينا الظهورات القوية اللي هي قريبة من النصوص، إذن نستثنيها، أكثر وأغلب موارد الظهور لا يحصل منها من الظهور لا يحصل اطمئنان. يعني ادعاء أنهم كانوا يعملون بالظهور لأجل أن الظهور كان يسبب لهم الاطمئنان، هذا الادعاء لا ينطبق على أغلب موارد الظهور، لأنه الظهور كثيرا ما لا يسبب حصول الاطمئنان. لماذا؟ لأنه يوجد احتمال معاكس، احتمال مخالف للظهور، وهذا الاحتمال موجود طبيعي موجود هم في ذاك الوقت هم الآن، باعتبار أن اللغة بطبعها تشتمل على كثير من مخالفات الظهور، هناك الإضمار، هناك التجوز، هناك التقدير، هذه كلها مخالفات للظهور. التجوز مخالفة للظهور، ما أكثر المجاز في لغة العرب، قليل المجاز، لا. الإضمار مخالفة للظهور، التقدير مخالفة للظهور، هذه المخالفات التي هي كثيرة في لغة العرب، هذه تجعل الإنسان عندما يسمع كلاما ظاهرا في معناه تجعله لا يحصل له الاطمئنان من خلال الظهور، لا يحصل له الاطمئنان بأن هذا المعنى الظاهر هو المراد. ليش؟ لأنه احتمال أنه لا، هذا المعنى ليس هو المراد، بل المعنى المراد هو معنى مجازي، لأن التجوز موجود في لغة العرب، أو يوجد عنده احتمال أن هذا المعنى ليس هو هذا المعنى الظاهر ليس هو المراد، لأنه احتمال تقدير كلمة هنا، إذا تلك الكلمة يعني نفترضها يتغير المعنى، والتقدير هم موجود في لغة العرب، احتمال أنه إضمار أكو، هذه الاحتمالات تمنع من أن شنو يحصل للسامع من خلال الظهور يحصل له الاطمئنان بأن مراد المتكلم هو هذا المعنى الظاهر. هذا أولا. بالإضافة إلى هذه الاحتمالات هناك سبب يخص الأئمة سلام الله عليهم، وهو أن ديدن الأئمة عليهم السلام ووضعهم في تلك العصور الشديدة التي كانت شديدة عليهم، اعتمادهم على التقية، اعتمادهم على القرائن المنفصلة، هذا الوضع ما يساعد على أن يحصل للسامع الاطمئنان من خلال ظهور كلام الإمام، يحصل له الاطمئنان بأن مراد الإمام هذا. أي يعني ادعاء أنهم كانوا يعملون بالظهور لأجل أنه يحصل لهم الاطمئنان، هذا الادعاء واقعا ادعاء بعيد جدا. قلنا في في أغلب موارد الظهور، يعني إلا باستثناء الظهورات القوية اللي هي قريبة من النصوص، هذا الاحتمال هذا التوهم أفرض هناك قد يكون وجيها، لكن في سائر مو كل الظهورات قوية، ظهورات متعارفة اعتيادية موجودة كثيرة. خب هذه الظهورات هل يمكن أن ندعي أن المتشرع كانوا يحصل لهم الاطمئنان من هذه الظواهر؟ يحصل لهم الاطمئنان يعني ما كانوا يحتملون التجوز، ما كانوا يحتملون الإضمار، ما كانوا يحتملون التقديد، ما كانوا يحتملون التقية، ما كانوا يحتملون الاعتماد على قرينة منفصلة، ما كانوا يحتملون احتمال موجود كان. فإذا كان احتمال معاكس موجود إذا اطمئنان ما يحصل، الاطمئنان إنما يحصل إذا انسدت كل الاحتمالات المعاكسة، وهذه الاحتمالات كانت موجودة، طبيعي كانت موجودة في وضع الأئمة، هذا الوضع الطبيعي للأئمة هذا كان، واللغة وضع هذا، فوضع اللغة من جهة ووضع الأئمة من جهة، كل ذلك لا يساعد على حصول الإطمئنان من ظواهر كلمات الأئمة عليهم السلام قطعا. إذن هذا هو الأسلوب الصحيح الذي به نثبت وجود سيرة معاصرة للمعصومين عليهم السلام قائمة على العمل بالظهور. وهذا كما قلنا بالأمس هو في الواقع أحد طرق إثبات السيرة المعاصرة للمعصوم، كما تقدم تفصيل الكلام في ذلك في بحث السيرة. إذن أصل تمسك المتشرع المعاصرين للأئمة عليهم السلام، أصل تمسكهم بظواهر كلمات الشارع هذا ثابت قطعا، هذا لا نشك فيه قيد أمله أبدا، قطعا كانت سيرتهم على التمسك بظاهر كلام الإمام. يبقى علينا أن نلاحظ أن هذا التمسك من قبل المتشرع بظواهر كلمات الشارع، هل كان هذه السيرة، السيرة المتشرعية هذه، هل كانت سيرة لهم التزموا بها بما هم متشرعة؟ فكانت هذه السيرة مأخوذة ومتلقاة من الشارع، وهذا ما نطلق عليه كما تقدم في بحث السيرة، نطلق عليه اسم السيرة المتشرعية بالمعنى الخاص، بين قوسين السيرة المتشرعية بالمعنى الخاص، نطلق هذا الاسم كما تقدم في بحث السيرة، هذا الاسم والمصطلح نطلقه على السيرة التي يلتزم بها المتشرع بما هم متشرع يلتزمون بها لا بما هم عقلاء، سيرة يلتزم بها المتشرع بما هم متشرع. هل كانت سيرتهم على العمل بالظهور من هذا القبيل؟ إذا كانت من هذا القبيل فما أحسن ذلك، لأن هيك سيرة قلنا في بحث السيرة نابعة من رأي الشارع، يعني معلولة لرأي الشارع، ما دمنا افترضنا أن المتشرع سيرتهم كانت بما هم متشرع، يعني بما هم يتلقون الشريعة من الشارع كانت سيرتهم على هذا، إذا تلقوا العمل بالظهور هم من الشارع، افترضنا أن سيرتهم على العمل بالظهور التزموا بها بوصفهم متشرعة لا بوصفهم عقلاء، يعني لا لأن طبعهم العقلاء جرهم إلى العمل بالظهور، طبعهم التشرع جرهم، يعني تشرعهم جرهم إلى العمل بالظهور، من يكون تشرعهم جرهم إلى العمل يعني شنو؟ يعني الشارع هو الذي أوعز إليهم أن الظهور حجة، توجد نكتة يعني فرعية. إيه يعني يعني يعني رأي الشارع هذا، لأنهم يتلقون الشريعة من الشارع، متشرعهم يأخذون الشريعة من الشارع، وفرضنا أن سيرتهم على العمل بالظهور هم كانت سيرة لهم التزموا بها بوصفهم متشرعة، يعني تلقوا هذا الرأي من الشارع، تلقوا العمل بالظهور، حجية الظهور تلقوها من الشارع، فتكون هذه السيرة نابعة من رأي الشارع ومعلولة لرأي الشارع، وتكشف عن رأي الشارع كشف المعلول عن العلة. يعني هذه السيرة تدل على رأي الشارع بالدليل الإني، كما يكشف المعلول عن العلة هيك السيرة هم تكشف عن رضا الشارع، تكشف عن رأي الشارع، أن رأي الشارع هو هذا، أن العمل بالظهور. هل كانت سيرتهم هكذا سيرة متشرعية بالمعنى الخاص أم لا؟ كانت هذه السيرة القائمة من قبلهم على العمل بالظهور كانت سيرة لهم التزموا بها، لا بوصفهم متشرعة بل بما هم عقلاء. يعني كانت هذه السيرة تطبيقا منهم للسيرة العقلائية، بالأخير العقلاء هو يعملون بالظهور، هذا واضح، العرف العقلاء عامة الناس الدنيا كلها الآن، المجتمع الأوروبي غير الأوروبي غير المتشرعين عقلاء، ألا يعملون بظواهر كلمات الناس في المحاورات؟ يعملون. فالمتشرع أيضا، نفترض هذا الافتراض الثاني، هذا أن نفترض أن المتشرع سيرتهم على العمل بالظهور كانت بوصفهم عقلاء، يعني طبعهم العقلائي جرهم إلى العمل بالظهور، طبقوا حجية الظهور التي ثابتة عند العقلاء وعندهم بما هم عقلاء، طبقوها على كلام الشارع. فهم عندما كانوا يعملون بظواهر كلمات الأئمة كان هذا العمل تطبيقا منهم لنفس حجية الظهور العقلائية، مع الغفلة عن أنه يستأذنون الشارع في ذلك. يعني طبعهم العقلائي هو اللي خلاهم أن يعملوا بظاهر كلام الإمام من دون أن يسألوا الإمام أنه هل يجوز العمل بظاهر كلامكم أو لا، كون يحصل لنا يقين بمرادكم، مع الغفلة عن أن يسألوا أو أن يحتملوا أبدا أن الشارع ما يرضى، لا لم يكونوا يحتملون عدم رضا الشارع أو كانوا غافلين عن أن يسألوا الشارع. فعلى كل حال سيرتهم سيرة متشرعية، لكن سيرة متشرعية عقلائية، يعني متشرعية منشأها العقلاء، وهذا ما نطلق عليه كما تقدم في بحث السيرة اسمه السيرة المتشرعية بالمعنى العام، لكن بالمعنى الخاص هذا كنا نسميه السيرة المتشرعية بالمعنى العام. فأي القسمين، سيرة المتشرعة القائمة على العمل بالظهور هل هي من القسم الأول، يعني هي من السيرة المتشرعية بالمعنى الخاص، أم هي سيرة متشرعية بالمعنى العام؟ الجواب هو أن المتشرع ابتداء لا إشكال في أن سيرتهم على العمل بالظهور في الابتداء في البداية، ابتداء كان عملهم بالظهور سيرتهم على العمل بالظهور سيرة لهم التزموا بها بما هم عقلاء، يعني الطلع العقلائي هو الذي جعلهم يعملون بظواهر كلمات الأئمة، يعني طبقوا السيرة العقلائية على كلمات الإمام. في البداية قطعا كان الأمر هكذا، فالسيرة حدوثا هي عقلائية حدوثا، لكن من القريب جدا أن نقول أنه بعد ذلك شيئا فشيئا يكون عملهم بالظهور في الزمن المتأخر كان عملا عن وعي والتفات وإثبات رضا الشارع. هسه من خلال الاستئذان منه أو من خلال عدم ردع الشارع عن عملهم، بالأخير فهموا أن الشارع يرضى بذلك، فهموا. في البداية أفرضوا كانوا غافلين عن أن يستأذنوا الشارع أو أن يسألوا أو أن يحتملوا أن الشارع هل يرضى أو ما يرضى. في البداية كانوا مشوا على العمل بالظهور مشيا عقلائيا في البداية هكذا، لكن شيئا فشيئا بالأخرة حصل لهم هذا المطلب أن الشارع ما جاي يردعهم عن العمل بالظهور، الشارع جاي يشوف أنهم يعملون بظاهر كلامه وما يردعهم، فمن عدم ردع الشارع حصل لهم ماذا؟ العلم بأنه الشارع أيضا راضي. ثبت عندهم أن رأي الشارع أيضا هو العمل بالظهور، فأصبحت السيرة بقاء سيرة متشرعية، حدوثا هي عقلائية كانت لكنها بقاء أصبحت متشرعية. يعني عملوا في الزمن المتأخر عملوا بالظواهر نتيجة عدم ردع الشارع عن سيرتهم العقلائية التي كانت قبل ذلك. وعلى كل حال المهم أنه بالأخير أصبحت سيرة متشرعية، وحتى لو لم تكن تصبح سيرة متشرعية كانت تبقى سيرة عقلائية هم يفيدنا، لأنه بالأمس قلنا الاستدلال بالسيرة تارة يكون بالسيرة المتشرعية وأخرى بالسيرة العقلائية، نحن الآن في السيرة المتشرعية، سوف يأتي الاستدلال على حجية الظهور بالسيرة العقلائية، العقلائية المحضة، السيرة العقلائية المحضة أيضا سوف نستدل بها على حجية الظهور، لكن الآن كلامنا في السيرة المتشرعية. فحتى لو أصبحت بقاء متشرعية فأيضا يكفينا للاستدلال بها على حجية الظهور. بالأخرة ثبت عند المتشرع وأصحاب الأئمة ولو في الزمن المتأخر ثبت عندهم أن الشارع لم يردع عن عملهم بالظهور بظواهر كلماته، فأصبح رأي الشارع عندهم واضحا في جواز العمل بالظهور أو في وجوب العمل بالظهور، وهذا معناه أنه تلقوا العمل بالظهور في الزمن المتأخر، تلقوا هذا من الشارع واكتشفوا رأي الشارع في ذلك، فتصبح هذه السيرة دليلا على حجية الظهور. هذا نحو من تطبيق سيرة المتشرعة في بحث حجية الظهور، وحاصله دعوى وجود سيرة متشرعية بالمعنى الخاص، يعني سيرة نابعة عن كونهم متشرعين ولو بقاء، قلنا ولو بقاء حدوثا سيرة نابعة عن كونهم عقلاء، لكن بقاء أصبحت سيرة لهم نابعة عن كونهم متشرع وملتزمين برأي الإمام عليه السلام. هذا السيد يبقى بالإطار العام يسير العقلاء، أن الإمام لم يردع بعد متشرع ما نحتاج، يعني قال يأتي سؤال فرق أكو واي فرق يعني بين الاستدلال بلي يعني كلتا السيرتين موجودة في الظهور، وكل منهما وحده دليل كافي على حجية الظهور، لكن ليش نذكر اثنين سواء اكو فرق كما يأتي ان شاء الله، وهذا الفرق ذكرناه في بحث السيرة، ذكرنا الفرق بين الاستدلال بسيرة المتشرعة على حكم من الاحكام وبين الاستدلال بسيرة العقلاء، كلا الاستدلالين صحيح لكن كل من الاستدلالين له شروطه له قوانينه، إذا نريد نستدل على شيء بسيرة متشرعة إلى شروط إلى طريق إلى منهج خاص، إذا نريد نستدل على شيء بسيرة عقلائية إلى شروط أخرى، قد بعض الأمور التي يشترط في السيرة العقلائية ما تشترط في السيرة المتشرعية، من جملتها هذا أنه في السيرة المتشرعية ما نحتاج إلى أن نثبت الإمضاء أن الشارع أمضى. في السيرة العقلائية لابد من أن نثبت الإمضاء. السيرة العقلائية هي عقلاء، سيرة عقلاء واحد، هي مو حجة وما لها قيمة، مجرد أن لابد أن نثبت إمضاء الشارع لها، وإمضاء الشارع نثبته من خلال عدم ردع الشارع عنه وسكوت الشارع عن الرد عنه. نثبت هذا نحتاجه في السيرة العقلائية، نثبت إمضاء الشارع. أما في سيرة المتشرعة إمضاء شنو؟ هي سيرة المتشرعة معلولة لرأي الشارع، يعني لو لم يكن الشارع راضيا لما كانت هاي السيرة، هاي السيرة المتشرعية يعني لن هدمت في القياس والمعالي. يعني إذا العلة ما هي فالمعلول ما كان موجود، فإذا نشوف المعلول موجود معناه أن العلة موجودة، فبعد ما يحتاج إلى أن نثبت أن العلة موجودة، هو نفسه وجود المعلول دليل كاشف عن وجود العلة، نفسه وجود السيرة المتشرعية في عصر الأئمة هذا دليل على رأي الشارع، بعد ما يحتاج إلى إثبات الإمضاء. على كل حال يأتي هذا إن شاء الله في طي البحث يأتي إن شاء الله. هذا نحو من تطبيق سيرة المتشرعة في المقام، وللبحث صلة تأتي إن شاء الله في يوم السبت، والحمد لله رب العالمين.